نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل ما نبتدي النهاردة في العقيدة، عايز أقول لكم إن سنة تالتة بالذات بتكون السنة اللي هي يعني بيدخلك فيها الشيطان جدا، أكتر سنة بيدخلك فيها الشيطان، لأنك بتبقي خلاص دي آخر سنة دراسة شاملة وبعديها بتتخصصي. يدخلك الشيطان إن المواد كده كتير عليكي قوي، انت ليه بتدرسي كل الكلام ده؟ ما انت خلاص عرفتي المصطلح والأصول وملوش لازمة اللي انت بتدرسيه. أو يدخلك الشيطان هو الكلام مش مكتوب في الكتاب، خلاص بقى نبص في الكتب واحنا هنمشي. وعايز اقول لكم ان اكتر سنه ما بتكملش معايا او معانا عموما هي سنه ثالثه. هستغرب، مش اولى، يعني ممكن اولى يستحملوا الثانيه، يجوا على ثالثه هوب لا مش عايزين نكمل. ليه مش عايزين نكمل؟ لان انت خدي بالك في طريق طلب العلم لازم على طول تبقي مستحضرة يعني ايه طلب علم، يعني ايه انا طالبة علم، يعني ايه انا باخد معلومات. خدي بالك المعلومات اللي انت بتاخديها دي انت بتدخليها في عقلك بس، انت اما بتاخدي معلومة عقلك اللي بياخد المعلومة، قلبك ما خدهاش. خدي بالك قلبك ما خدهاش، لان المعلومة لازم تتطبق علشان قلبك ياخدها. فانت بتلاقي عقلك تضخم بالمعلومات لكن مفيش يعني مفيش تطبيق. الكل مثلا بيطلب مننا احنا عايزين نقرأ قرآن. الصحابة يا جماعة عايزين نحفظ، انا اسف، عايزين نحفظ قرآن، عايزين ناخد اجازة حفظ. ابو بكر ما كانش حافظ القرآن، ومش بهون من الحفظ، الحفظ جميل جدا طبعا، ولا عمر بن الخطاب كان حافظ القرآن. ليه؟ لانه اساسا كان بياخد 10 ايات يعرف معناهم ويتدبرهم ويعمل بيهم. اوعي تفتكري ان انت بتتعلمي علشان تبقي اسمك طالبة علم وانت زي ما انت، لا انت مش زي ما انت. لو انت ما تغيرتيش، لو انت ما بقاش عندك مكارم اخلاق، يبقى انت ما تعلمتيش حاجة، انت المعلومة في دماغك بس انت ما طبقتيش. لو لسانك ما بطلش غيبة ولسانك بطل نميمة وقلبك بطل حقد او حسد، او ان انت مستكترة قوي على فلانة ايه اللي هي فيه ده، او ان انت مش طايقة كلمة تتقلك، اوعي تفتكري ان انت تعلمتي، لا انت لسه ما طبقتيش، انت خدتي معلومات، المعلومات دي في عقلك لكن لم تجري على قلبك. وده الفرق اللي بيننا وبين الصحابة. انت هتلاقي نفسك دقتي زرعا من كتر المعلومات، كفاية بقى معلومات. طب قلبك فين؟ فين قلبك من المعلومات دي؟ اشتغلتي بقد ايه؟ لازم تشتغلي بده. ويدخلك الشيطان كفاية بقى طلب، كفاية بقى اهو اديكي قاعدة تطلبي علم، تطلبي علم. ايوه ماشي، انت بتطلبي علم وهتفضلي طول عمرك تطلبي علم. انت فاكرة ان انت لما بتتخرجي خلاص كده انت خدتي العلم كله؟ لا يا حبيبتي، انت لسه في فروض العلم بس. الحاجات اللي انت بتدرسيها دي كان كل الصحابة عارفينها، دي قالب بها عندهم، عشان هم صحابة. لا اقفي، انت عندك الطاقة والقدرة والنفس اللي عندهم، بس بينقصنا ايه؟ القلب. القلب اللي بيتحمل مسؤولية ده، القلب اللي بياخد الكلام ويجريه مجرى العمل، القلب اللي بيحاول يألف الصفوف مش يفرقها، القلب اللي بيلم ما بيفرقش، القلب اللي بيقول أنا لها والله يا رب سأعلي كلمتك في الأرض حتى أقبض على ذلك. لازم يبقى عندك هذا القلب. لو انتي ما عندكيش هذا القلب يبقى لازم تعمليه، لازم تحاربي نفسك. هو انا ايه المشكلة اللي عندي؟ ايه اللي خلى فلانة تقول الكلمة دي؟ انا ايه المشاكل بتاعتي؟ انتي اقعدي كده مع نفسك، انا ايه المشكلة عندي؟ هو انا ليه كل ما اقرب من حد مثلا يبقى وحش معايا؟ ما هو مش كل الناس وحشين، انا اكيد عندي مشكلة عايزة احلها. انا بقولك الكلام ده النهاردة لان ربنا قال الا من اتى، ها، الا من اتى الله بايه؟ بقلب سليم. ما قالش بعقل سليم، لان انت ممكن يبقى عقلك سليم بس قلبك لسه ما سلمش، قلبك لسه ما حبش، قلبك لسه ما طبقش. لو انا قلبي ما طبقش العقيدة دي باني بحب الدين وبحب اللي بيحبوا الدين، انا صفر واللي حواليا كل واحد افضل مني، انا مش زيهم، هم افضل. ومش ان انت تحسي بالدونية، لا، مش ان انا يعني هم افضل يعني انا قليلة قوي وهينة، لا، انا نفسي ابقى في خلق دي، ونفسي ربنا يؤتيني العلم اللي اطبقه. طب انت شايفة اللي حواليكي وحشين، طب ما تغيريهم، امري بمعروف وانهي عن منكر وغيريهم، قولي كلمة حق وغيري بس بحسن خلق، ما تخلوش نفسك والشيطان يقضوا عليكي وتبقي ضحية، لانك هيبقى لا عقل ولا قلب. انت لما بتحرمي نفسك من طلب العلم بيبقى عقلك خلاص ما عادش بياخد معلومات، وقلبك اساسا واخد المعلومات القديمة وما اشتغلش بيها، فبيبقى لا عقل ولا قلب. خدي بالك، عايزين نحذر، عايزين نحذر كيد الشيطان وتلاعب الشيطان وتحميل الكلام ما لا يحمل. عايزين نحذر ان كل ما حد يقول لي حاجة انا مش متقبلة حاجة من حد، لا ده انا بنقدكم بترياقة، لا ده انا بهزر معاكم وقاعد انقد فيكم ليل ونهار. دي يا جماعة مش خلق المسلمين. احنا مسلمين ملتزمين، مفروض كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حلو قوي إن احنا نبقى يعني نتبسط مع بعض ونضحك مع بعض، بس في مقام جد وفي مقام ضحك. ما ينفعش أرميلك طوبة أنا بهزر، ما ينفعش. عايزين يا جماعة يبقى عندنا حسن خلق، عايزين نتأدب ونتربى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين انا ازعل وانت تزعلي وانا ازعق وانت تزعقي وانا اختلف. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا اطفال؟ لا، تعالي يا فلانة انا شايفة انك بتعملي واحد اتنين تلاتة، ده يا بنتي لا يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت اوعي تأخذك العزة بالاثم، واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. لا، ما تاخدكيش العزه بالاسم. يمكن انت بتهزري بس اللي قدامك مش متقبل، يمكن انت بتتكلمي وانت شايفه ان اللي انت بتقوليه ظريف جدا بس انا مش متقبله الظرافه دي، يمكن انت عندك دوافع عايزة تبلغيني حاجة محرجة، ما تحطيها ليش في قالب هزار. لا تعالي كده خديني على جنب وقولي لي خدي بالك انا بتضايق من الكلمة الفلانية، خدي بالك الموقف الفلاني ما كانش ينفع يبقى كذا، خدي بالك ونقبل ده، لان كل واحد بيختلف عن التاني يا جماعة، ده يبقى مقبول بينا. لان امال احنا قاعدين ندرس في ايه وعقيدة ايه وقال الله وقال رسول الله ولا نجري هذه الامور على قلوبنا؟ ما ينفعش، لابد ان الامور دي نجريها على قلوبنا ونطبقها على قلوبنا. الامر ده انا على فكرة موجه، واوعوا تفتكروا ان في كلمة بتتقال في اي معهد سواء زايد او المهندسين او على النت حتى في الحوارات اللي بينكو الا ما بتوصلني، مش بتوصلني في عصفورة ولا كلام من ده ولا بينكو وحد بيوصل، لا بيطرح عليا القضية حصل واحد اتنين تلاتة من واحدة واتنين وتلاتة واربعة. لابد من التطبيق، لو انا لقيت فيك عوار لازم اتكلم معاكي ونتكلم بحق، مش انت تقولي كلمة تقمص وبعدين فلانة تقول كلمة نتقمص وبعدين نزعل وبعدين نتخانق. يا جماعة ده لعب الشيطان بيكو، لعب النفس الأمارة بالسوء والشيطان. امال ايه احنا بنطلب علم؟ ايه احنا بنعرف حق؟ ايه احنا بندرس عقيدة؟ علشان نكون مباشرين جدا مع بعض. الكلام ده برضو لحبايبي اللي في النت خدوا بالكم، لان برضو كتير جدا لا انا هاخد تالتة ومش هكمل. ليه يا حبيبتي؟ ليه ما تكمليش؟ لا انا اصلي هعمل كذا ومش هعمل كذا. الشيطان واقف لك على طريق، انت لو تعرفي طالب العلم ده اجره ايه عند الله، والله الذي لا اله غيره لا تتمسكي بطلب العلم لحد اخر حياتك، تموتي والكتاب في ايدك. ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يستغفر له الطير في السماء ويستغفر له الحيتان في البحر، السمك بيستغفر لك، الطير بيستغفر لك، انت على ثغر رهيب وانت مش حاسة، انت على ثغر ان انت بتغلقي ابواب الجهل وابواب البدع. لازم ننشغل بده، ما يبقاش انشغالنا بالدنيا والتهريج والهزار والتمكين وان انا اللي ابقى انا اللي اعمل انا اللي اقول. لا يا جماعة دي مش نفسية طلب العلم، لا لابد انك تصلحي من قلبك، لان لو قلبك ما تصلحش لن ينفعك ما في العقل. العقل لابد انك تجري هذا الكلام على قلبك وتنتفع بيه، لازم تأتي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. ونكمل ان شاء الله الكلام بتاعنا ونقول ان في من المؤمنين اللي بيكون محبوس على باب الجنة زي اللي بيموت وعليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه. طيب هنا بقى عايزين نقف وقف. طب المحبوس على باب الجنة ده إيه العذاب؟ تخيلي نفسك، ها انت جعانة جدا، انا هديكي بقى ايه حاجة دنيوية، انت جعانة جدا وبردانة وشايفة حبايبك كلهم قاعدين بياكلوا ما لذ وطاب في الدفء، وبينك وبينهم، انا بديكي مثال من الدنيا خدي بالك، وبينك وبينهم باب ازاز، قاعدة تحاولي تفتحي الباب الازاز وتزقي في الباب الازاز ما بيتفتحش. اهو موقف في الدنيا، هيكون شعورك ايه؟ ها حسرة ندامة، افتحولي عايزة ادخل. لا معلش مش هتقدري تدخلي علشان انت عليكي دين. طب هو عليه دين في ايه؟ خدي بالك، لان اصحاب الديون بقى بتختلف. لو هو عليه دين في الاساسيات، ايه هي الاساسيات؟ المسكن والمأكل والمشرب، مش التزود. مش عشان اجيب تورته، ولا عشان اجيب بسينابون، ولا عشان اجيب اكلة سمك وجمبري. لا حضرتك، انتي مفيش اكل في بيتكو خالص، ولا قادرة توصلي مية، المية قطعوها عليكي، فاضطريتي تستديني علشان تاخدوا الضروريات في الحياة. وبعدين فعلا ما جاش معاكي اي زيادة تقدري تسدي بيها هذا الدين. هذا الدين يسدد من زكاة المال. يعني الدين للفقير في الأساسيات يسدد من زكاة المال. طيب أمال الدين اللي علشان المدارس اللغات، والدين اللي علشان نجيب بصالون جديد ونغير الستاير، اقف بقى على باب الجنة حبيبي لحد ما الله أعلم هيفتكروا يسدوا دينك ولا لأ، وصاحب الدين ياخد من حسناتك، وبعدين نبقى ايه، نشوف بقى هل الباقي هيكفي عشان تدخل الجنة ولا لا. يبقى اذا اللي واقف على الباب ده لم يسدد، ولم يكن هذا الدين فيما يضطر له. ليه؟ لان الدين المضطر يدفع، وفرض ان هو يدفع من زكاة الماس. في واحد تاني هيكون محبوس في قبره. طب محبوس في قبره يعني محبوس بيتنعم؟ لا، محبوس في قبره وبيتعذب. وخدي بالك دي حالة غير اللي هيدخل النار. اللي هيدخل النار هيدخل النار عموما، لكن ده ما دخلش النار، هو في قبره متولع عليه نار بقدر اللي سرقه. واحد خد عباية او الشملة يعني من سرقها من الغنايم قبل ما ايه تتوزع، يعني لقى واحد ميت عليه عباية. اللي بيحصل ان في الحرب يا جماعة، بعد في الاخر خالص بعد ما كله بيموت، بنبتدي بقى نجمع واحد عباية، واحد مع ذهب، واحد مع سلاح فضة، واحد مع الكول. الحاجات دي بتتلم وبتتحط وتتقسم على الجنود كلها. هو وهو بيحارب قتل واحد وكان عليه عباية جميلة جدا، راح واخد العباية لابسها ومكمل حرب. لما كمل الحرب استشهد. فالصحابة لما لقوه استشهد قالوا هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. يبقى إذن الحاجة اللي هي كسرقة لما بتتاخد بغير إذن هتشتعل عليكي نار يوم القيامة. يعني في ناس يا جماعة والعياذ بالله بتشتغل على الحالات، يعني تقولك ايه ده انا عندي ايتام، ده في ناس بقى في المعتقل يا عليهم ديون وعايزين فلوس محامي، وتلم لها كام الف، وبعدين يا تاخد النص وتدي النص، يا تاخد كله وما تديش حاجة، يا تاخد نسبة وتقولك ما انا من العاملين عليها، وطبعا هي مش من العاملين عليها ولا حاجة، لان ما عادش فيه العاملين عليها. العاملين عليها دول يا جماعة اللي الدولة بتشغلهم عشان يروحوا يعدوا الحاجات ويطلعوا الزكاة بنفسهم من البيوت، مش العاملين عليها ان انا قاعدة بقول للناس بالتليفونات والناس بتجيب فلوس. دي مش متعاملين عليها، انت كده من باب تعاون الخير وتقوم حاطه في جيبها من فلوس الزكوات والصدقات اللي بتطلبها من الناس، او تاخد نسبة وتعيش حياتها على كده وتقول لك ما انا استحق، طب ما انا من اهل الزكاة. لا يا حبيبتي، هذا اسمه سرقة من بيت المال. تلك السرقات تشتعل عليك نارا في قبرك، او تدخلي النار بسبب ان انت سرقتي من الزكاة ومن الصدقة. ارواح العصاة بتختلف حسب نوع المعصية. فمثلا اللي ورد لنا ان ارواح الزناة والعياذ بالله، الزاني اللي هو بيجامع ما لا يحل له، يعني امرأة لا تحل له، تمام؟ أرواح أكل الربا، قال والزواني تكون في تنور من نار. تنور يعني حلة، جوه حلة كده يقعدوا يغلوا جوه الحلة الزناة. وآكل الربا بيسبح في نهر من الدم تلقم بالحجارة، يعني بيسبح في نهر من الدم، كل ما يجي يطلع تقوم جاي حجر في راسه فاتح له راسه وراجع تاني لإيه؟ للنار تاني، راجع قصدي لنهر الدم تاني. أرواح الكذابين تعذب بكلوب من حديد. كلوب الحديد ده يا جماعة عارفين اللي بيتعلق عليه الخرفان؟ عارفين اللي هو اللي عامل زي الصنارة ده، اللي بيبقى عند الجزار وبيعلق عليه الخرفان واللحمة، ده اسمه كلوب. واحد زيه كده يقوم داخل في بقه لحد قفاه. ها؟ انتوا متخيلين الآلام معمول ازاي؟ يعني متخيلين الألم عامل ازاي ان يدخل من بين شدقيكي لحد قفاكي يجيب زورك والقفا؟ ده مين؟ الكذاب. واللي بينام عن الصلاة المكتوبة بيشرخ رأسه بصخرة. والحاجات دي شافها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، انه وجد رجل يمسك حجر ويشج رأس رجل، يفتح له راسه حجر كده يقوم نازل في راسه فتحوله، وبعدين راسه تلقم ويقوم فتحوله تاني، وراسه تلقم ويقوم فتحوله تاني، وراسه تلقم هكذا. فيقول من هذا؟ يقول جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة. يعني ايه بقى ينام عن الصلاة؟ يعني انا فاضل على الفجر 20 دقيقة او نص ساعة او ساعة، وانا عارف، خدي بالك بقى من عارف، انا عارف اني لو نمت مش هصحى. انا عارف كويس جدا ان انا لو نمت مش هصحى، فبنام، بستعبط وانام. او فاضل على عصر نص ساعة وانا ما صليتش الظهر فنام، يبقى دي اسمها ايه؟ بنام عن الصلاة. لا، قوم اتوضى وصلي وبعدين ابقى نام. لكن مش ان انا نايم وانا مصلي وفاتني الفرض اللي بعده. يعني فريدي ان انا صليت العصر ونمت، صحيت على العيش، لا ما عليش حاجة، انا مش نايمة قبل العشاء بدقايق، ده انا مصلي العصر ونايم، صحيت على العشاء خلاص، يبقى بقوم اتوضأ واصلي. لكن التاني ده المتعمد المستهبل بمعنى اصح، هو ليه مستهبل؟ هو عارف. يعني هقول لكم حاجة، انا واحدة من الناس ما عنديش حاجة اسمها نام نص ساعة او ساعة. لما بقول ان انا هنام ساعة وصحوني، طبعا كل اللي حواليا بيقع على الارض بالضحك، يقول لي انت استحالة تنامي ساعة وتصح، دي طبيعتي سبحان الله. لما انا يبقى فاضل ساعة الفجر واقول حنام ساعة واصحى، يبقى انا كده ايه؟ بهزر. لكن ممكن مثلا لو نمت الساعة 2 3 الاقيني صحي على الفجر، لكن قبليها بساعة لا، مستحيل. يبقى انا هنا من خلال معرفتي بطبيعتي انا اللي بحدد انام امتى، وانا واثقة اني هصحى ومش هيفوتني الصلاة، زي ما بقول لكم كده. يعني انام بعد العصر، انا عارف ان كبيري هنام 3 ساعات، لا ده انا هصحى واصلي المغرب، لكن باقدار الله صحيت على العيش، وانا واخدة بالاسباب ظابطه المنبه وقايله للي صاحيين صحوني نسيوا. ودي لو حصلت مره مش هتحصل كل يوم، خدوا بالك يعني، ناخد بالنا برضه ان ممكن تحصل مره لكن مش كل يوم هتنامي وتضيع منك صلوات. ويبقى السؤال اللي دايما كل الناس بتسأله، هل الناس لما بيموتوا بيتقابلوا؟ يعني أبويا وعمي يتقابلوا، أمي وأبويا يتقابلوا؟ ده السؤال اللي دايما الأغلبية بتسأل عليه. ابن القيم هنا بيقول إن الأرواح قسمين، قسم بيتعذب وقسم بيتنعم، تمام؟ طيب اللي بيتعذبوا منشغلين طبعا، خدي بالك يعني هو في النار، هتفرق ايه ان هو يتقابل او ما يتقابلش؟ ده بيتعذب وده بيتعذب، محدش فايق للتاني، فبالتالي اللي بيتعذب تمام ها هتلاقيه بإيه؟ ما بيتقابلوش، أو حتى لو اتقابلوا يعني حتى لو بيتعذبوا مع بعض فهم في عذاب، فما فيش منشغلين في اللي هم فيه. طب اللي بيتنعم بقى، اللي بيتنعم بقى حديث أبي هريرة اللي الشيخ ناصر الدين الألباني اللي قالوا طرق ورفعوا وصححوا في الصحيحة، إن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. يبقى اللي بيتنعم يا جماعة ده وضعه مختلف، ليه؟ لأنه أول ما بيطلع ويدخل في السماء في الجنة بيتلم عليه المؤمنين اللي في الجنة، ها ولادي عاملين ايه، مراتي عاملة ايه. طيب ده حينقلني لنقلة تانية، ان الاموات لا يعلمون شيئا عن اهل الارض، الاموات لا يعلمون شيء عن اهل الارض. وده حيخليني اكلمكم في جزئية تانية مهمة جدا، وهي جزئية هل الأموات وقت الغسل والتكفين والحاجات دي بيبقوا حاسين؟ بيبقوا زعلانين؟ بيبقوا مبسوطين؟ وطبعا كلنا عارفين ان في صفحة نزلت والموتى ايضا يتحدثون او الموتى يتكلمون، وعاملة ضجة جامدة جدا، اللي يقولك دول نصابين واللي يقولك دول مش نصابين والكلام ده كله. هنقول الحق في كل ذلك، روح الميت من ساعة ما بتطلع من جسده لا علاقة لها بالأرض مطلقا، خلاص هي بتطلع إلى السماء يا تنزل الى النار والعياذ بالله، يا تتفتح لها السماء وتدخل في الجنة، خلاص انتهينا. لا بتعرف اهل الارض عاملين ايه ولا فيهم ايه ولا هم ازاي ولا ليها علاقة خالص باهل الارض. جميل. طب احنا بنشوف، خدي بالك بقى من الحتة دي وركزي فيها، احنا ممكن نلاقيهم شايفينهم في البيت، احنا ممكن الجثث يحصل فيها حاجة، احنا ممكن، هذا الامر كله من الجن، خلاص الانس انقطعت علاقته بالارض مطلقا. لما الروح بتنزل للجسد علشان يبتدي سؤال القبر بتسمع رجلين الناس وهي ماشي بس كده، وهتيجي النقطة اللي بعديها، هل يسمع الموتى في القبور؟ لا، وما أنت بمسمع من في القبور، تمام؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. الأدلة والأقوال من الكتاب والسنة الموتى لا يسمعون، وده الأصل يا جماعة. يستثنى منه سماع خفق النعال، ها، في، وده ورد في السنة. ليه؟ لأن الموت يا جماعة غيب، الموت من الغيب، مقدرش أتجاوز هذا الغيب إلا بنص. أنا عشان أقول لا ده الموتى بتسمع لازم معايا نص، ومفيش نص. الآية واضحة، وما أنت بمسمع من في القبور. هيجي يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم في البخاري لما قال لقتل قريش في بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. أمنا عائشة والمفسرين قالوا وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. يعني ده على سبيل التبكيت للموتى دول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه اسمع قتل بدر، ها، علشان يبكته، انه بالان يسمعون ما اقول، ما قالش ان الموتى يسمعون ما نقول، لا، هي خاصة بالموقف ده، الآن يسمعون ما أقول تبكيتا لهم. ودي وردت في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أوردها هذا الأمر كل من تكلم في المعجزات، سواء ابن القيم، سواء المعجزات اللي بنديها يوم الجمعة، الحاجات دي كلها دي أوردوا إن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا إن دي مسألة غيبية، ما أقدرش أقول إن الموتى بتسمع غير لما يجيني نص، ومفيش نص غير على إن التقاء الروح بالجسد بيسمع، ها، قرع نعالهم فقط ما عدا الأنبياء. طب قلنا ليه ما عدا الأنبياء؟ لا ده أنا الأنبياء يا جماعة ليهم استثناءات، ليهم استثناء. بمعنى إيه؟ إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغني الصلاة علي، يبلغني الصلاة علي، ها؟ طب يبلغه إزاي؟ ملك يبلغه. مين قال ان هو صلى الله عليه وسلم قاعد صاحي في القبر؟ ازاي يعني؟ متخيلين يعني ايه ان نبي يبقى صاحي في القبر؟ هل ده تنعم؟ لا طبعا، وانما يبلغه ما يقول ملك، يبلغه ان احد من عباد الله يصلي عليك. الشيخ ناصر الدين الألباني، وفي الحقيقة أنا بحب الموضوع ده جدا، يعني من أجمل الكلام اللي قاله، قالك إن ده موضوع سماع الموتى يا جماعة من أكتر الحاجات اللي خلت الناس تقع في الشرك. شرك؟ آه، لما أنت بتروحي للميت وتقعدي تتكلمي معاه وتتونسي بيه وأنت معتقدة إن هو سامعك وهو عارف كل الحاجات دي، ده اول باب اتفتح من ابواب الشرك، ان الناس بقت تروح للحسين وتروح للسيدة وتروح للميتين وتكلمهم وتحكي لهم وتقول لهم الله يكرمكم، قولوا بلغوا بلغوا ربنا. هم ظنوا أن هؤلاء الصالحين هيسمعوا منهم ويبلغوا ربنا، ففتحوا أكبر باب ممكن يتفتح على الشرك، وفتحوا باب للشرك رهيب. طب نرجع تاني، أمال الجثث اللي بتتحرك واللي بتسمع كهكهة منها واللي بنسمع كل ده يا جماعة من الجن. خدي بالك إن أنتي معاكي شيطان، هذا الشيطان يعلم كل شيء عنك، لأن كل واحد مننا معاه شيطان. الشيطان دوره إن هو يفتن الناس في العقيدة أو في الدين عموما، مش شرط العقيدة بس. طب هيعمل ايه الشيطان؟ هيبتدي علشان الناس تظن ان الميت ده معاهم وبيقعد في البيت 40 يوم، ما هي الحاجات دي يا جماعة اللي بتضيع الدين على مدار الوقت، يبتدي يظهر لهم في هيئة المرحوم اللي الله اعلم هو مرحوم ولا لا، ويبتدي يتحرك في البيت ويقول لهم على حاجات مستخبية، ويصدر أنين ده أنا بتألم، ده على الواقع على فكرة، كمان مش في الأحلام، ده كمان في الواقع. فلما الناس تشوف الشواهد دي تستغرب جدا وتقولك الموتى يتكلمون. لا، ده مش الموتى يا جماعة، ده الجن يتمثل. لأن خدي بالك كمان عمر الجن آلاف السنين، انت عمرك 60 سنة بتموتي والجن بيبقى معاكي طول الوقت ده وشايف انت بتعملي ايه، خاصة الشياطين، فيأتي يتمثل في صورتك ويعمل اي حاجة. انا بتعذب عشان انا بقيت مسلم، انا مت على الاسلام وبتعذب دلوقتي، الحقوني شوفولي القسيس يعمل ايه. فاهمة ازاي؟ ده بالنسبة للنصارى واليهود، ما هو لازم يثبتهم على ضلالهم، ولازم انت كمسلمة على دين الحق يبتدي يحركك عن دينك الى اتجاه اخر. فلما تقرأي الحاجات دي ما تندهشيش، عادي، ده جن، الجن بيتمثل بأي شكل. حتى لما يقولك جثة هلامية، جن متمثل في هيئة جثة هلامية، عادي، ايه المشكلة يعني؟ اصل ده ممكن يبقى شخص من الفضاء، مفيش حاجة اسمها شخص من الفضاء هيقع على الارض، مفيش حاجة اسمها كده، ده كلام ما انزل الله به من سلطان يا جماعة. فدايما لما تقرأي الحاجات دي، وخدوا بالكم ان مش اول مرة يعني اللي منكم يسمع عن احمد خالد توفيق، احمد خالد توفيق عامل سلسلة كاملة عن المواضيع دي اللي هي سلسلة ما وراء الطبيعة وغيره وغيره وغيره. خدوا بالكم ان كل قصص الرعب مبنية على نظرية ان الجثة، لا، الجثة دي خلاص انتهت، الروح في السماء، كل ما يحدث على الارض سواء زومبي، في زومبز على فكرة، في زومبز في هايتي، زومبز دول اللي هم الميتين ممكن يلاقوا الجثة قامت ومبرقة وسودة وتجري وراهم تبقى عايزة تقتلهم، بيبقى متلبسها شيطان. دي موجودة في هايتي على فكرة وعند الهندوس، يعني ده شيء عادي. وعلشان كده من عقيدة الهندوس ان هم بيحرقوا الجثث. ليه؟ يقولك عشان ما تقومش تاني وتهجم علينا وتتحول لشيطان، هم عندهم ده في عقيدتهم فيحرقوا الجثث. البوذيين عندهم نفس العقيدة دي، ان في تناسخ، الجثة ممكن، الروح ممكن تفضل في الدنيا مش عايزة تدخل لا جنة ولا نار، هي الروح بقى ماشية بمزاجها كده، ملهاش إله وملهاش ضابط ولا رابط. طيب ايه الحل؟ يقوموا سايبين جثثهم للطيور تاكلها، ده نوع من انواع الطقوس البوذية. البوذيين يا اما بيحرقوا زي الهندوس، يا اما بيسيبوا الجثث تاكلها الطيور، وعندهم اعتقاد ان الموتى بتتكلم تاني والموتى بترجع تاني وممكن الروح تتوه لا تدخل جنة ولا نار، لان الناس دي يا جماعة كفرة. احنا اعتقدنا ان الروح تتنعم او تتعذب لا علاقة لها بالارض ولا باهل الارض، ولا تعلم عنهم شيء الا اذا حد من المؤمنين مات ويسألوه ولادي عاملين ايه، زوجتي عاملة ايه، اهلي عاملين ايه. هذا عقيدة اهل السنة والجماعة. طب ما يحدث من ظواهر، ظواهر شيطانية عادي خالص. شيطان، الشيطان ممكن يعني يتلبس في مليون وضع، ممكن يمشي جثة، تلاقي الجثة ماشية جواها شيطان، ايه المشكلة يعني؟ فمش عايزين ان نخلط بين العقيدة بتاعتنا وبين عقيدة الكفار. احنا عقيدتنا الميت اما في الجنة او في النار، اما يتنعم او يتعذب، دي عقيدتنا. تمام. طيب لو ليه بقى؟ زي ما قلنا اهو، زي ما قلنا ان لو احنا اعتقدنا ان هذا الميت معنا ويسمع، ده اكتر باب واوسع باب بندخل بيه على الشرك. تمام. طيب عن ابي هريرة احسبه ورفعه قال: ان المؤمن ينزل به الموت يعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، يعني ده لسه موجود في الأرض، وإذا قال فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا. والزيادة يا جماعة إن الملائكة ترد تقول ذهب إلى أمه الهاوية، يعني هم ما بيعرفوش أي حاجة عن الأموات أو عن قصدي عن أهل الأرض إلا لما يطلع الميت يقول لهم ده فلان ده مات قبلي، طب راح فين ما جلناش، ترد الملائكة ده في النار، أو فلان عايش خلاص. طب هم بيسألوا بقى، بيقعدوا يرغوا بنتي عملت ايه واخبارها ايه والثانوية العامة والجامعة. لا خدوا بالكم، الناس في الجنة يا جماعة بتبقى عايزة تطمئن، هل اتى الينا الباقي في الجنة؟ يعني دلوقتي الاب لو هو في الجنة بيبقى عايز يطمن على اهله عايشين ولا لا. ليه؟ علشان بيكون كل حرصه ان بقيت اهله يجوا الجنة عنده، هو مش هيقعد يسأل ابني عمل ايه في الثانوية وابني دخل الجامعة واتجوز ياه وبقى معاه عيال، ولا يفرق معاه الكلام ده، لانه عاين الحقيقة. خدوا بالكم هم في دار الحق، فهو عايز يطمن ابني ولادي عايشين، عايشين فينبسط لسه. طب لا دول ماتوا، طب هم فين؟ لا مش معاكوا بقى في الجنة، هم في النار. يبقى حرص الميت اللي في الجنة على ان يكون معه كل اهله في الجنة، تمام، لكن هو مش حرصه على الاخبار الدنيوية. ليه؟ لانه خلاص عارف ان الدنيا دي بتبلى وتفنى وليس فيها شيء، هو اهم حاجة عنده ها هيجوم هيجوا الجنة، جوم الجنة ولا ايه؟ مجوش، مجوش ليه؟ لا والله ده ميت قبلي. فيتمنى لو ان كل اهله معاه في الجنة، يتمنى لو ان اهله معاه في الجنة. طيب انا عندي حديث تاني، وانا النهاردة يا جماعة بربط لكم القصة كلها ببعضها عشان تبقي فاهمة. يبقى اول حاجة ها الروح بتطلع مع ملك الموت، خلاص بتنقطع صلتها تماما بالارض. طب الغسل، الغسل بيبقى فيه ملائكة لكن الروح خلاص. طب الجسد اللي احنا بنغسله ده حاسس بحاجة؟ لا مش حاسس بحاجة. طب اللي بيطلع منها دخان واللي بيطلع منها معرفش ايه واللي كل دي حاجات من الجن. انا هقول لك ليه وهديكي امثله كويسه جدا. هو في اكتر يا جماعه من المنافقين؟ في اكتر من منافقين، يعني ابي بن سلول ده اللي هو اكتر واحد كان بيبغض النبي وعايش معاه، يعني مش بقى هو خافي عليه ما يعرفوش، يعني عارفة الكافر الخفي، اعذره هو حاقد على النبي، مش اعذره يعني عذر شرعي، لكن هو حاقد على النبي صلى وما شافوش، يمكن لما يشوفه يتهدي، يمكن لما يشوفه يفهم، لكن ده عايش مع النبي وقاعد يقلب عليه ويتكلم عليه ويتهمه ويجيب ناس ويقعدوا يستهزئوا بيه، يعني مجرم إجرام ملوش أول ولا آخر، وأقيمت عليه الحجة وبيصلي معاهم وعامل نفسه ملتزم ويطلع الجهاد علشان يشكك المسلمين في مصداقية النبي، ويطلع يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم الأذل، غير أنه ساحر وكان يعين السحرة وكان يتعاون مع اليهود، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات كان بيعيره بابنه، إن شناك هو الأبتر، كانوا بيقول له يا أبتر يا اللي مالكش ولد، ها أنتم متخيلين الإجرام وصل بيه إلى أي درجة؟ طيب جه مات، هو مين اولى بقى ان يطلع منه نار ويطلع منه دخنة، ها، ويطلع منه كل الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه اتاه الاذن بعدم الاستغفار للمنافقين، فكان بيصلي عليهم وبيستغفر له. طبعا لعظم شأن ابي بن سلول لان هو رأس النفاق، هو الرأس بتاعته، شارون، تمام، انيل كمان من شارون، اشد من شارون. فيجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول له لا ما تصليش عليه، لا ما تديلوش عبايتك. يجي ابنه، طبعا ابنه صحابي جليل، يقول له يا رسول الله هات عبايتك لعلها تغفر لابي. هما برضو ما كانتش الايات واضحة يا جماعة في المنافقين في هذا الوقت، فربنا سبحانه وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفرت 70 مرة مش هيتغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب هستغفر اكتر من 70، ليه؟ النبي ما كانش عايز الكفار يعرفوا بموضوع المنافقين، او مش يعرفوا بموضوع المنافقين، كان دايما يقول ايه، حتى لا يقال محمد ها يأذي أصحابه أو يقتل أصحابه أو ما إلى ذلك، فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. فجي النبي صلى الله عليه وسلم، جي ابنه عبد الله، وطبعا عبد الله كان خير صحابي، قال يا رسول الله طب اديله العباية بتاعتك يلبسها يمكن تشفع له. فالنبي قال على العباية وكفنه بيها واتدفن في البقية، اللي يقول لك اصل اللي يدفن في البقية بقى ما اعرفش ايه، لا اتدفن في البقية، لا طلع منه نار ولا طلع منه شرار ولا بان عليه اذا كان بينعم ولا كان وشه اسود ولا كان محروق ولا جثته قعدت ترقص ولا جثته قعدت تعيط ولا الكلام ده خالص. الجثة دي يا جماعة خلاص، ولا نزل عليه في الغسل طلع كذا، ما فيش يا جماعة الكلام ده كله، هذا الكلام يكون من الجن، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال نظرت إلى رسول الله، سيد الخلق بقى، نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت لعلي أرى شيء منه، يمكن ألاقي أي علامة أي كرامة، فلم أجد شيئا. يبقى دايما لما يقول لك ده كان ساحر ولا كان معرفش بيعمل ايه والجثة قعدت ترقص ولا قعدت تتحرك، كل ده من الجن، هو الشيطان اللي كان عامل معاه عهد في حياته بيلاعب الناس عشان يفتنها، عشان يظنوا ان هذا الرجل كان صالح او الرجل ده له كرامات او ما الى ذلك. طب الجسد اللي احنا بنغسله ده هل بيحس؟ لا، الاحساس كله في الروح، الجسد ما فيهوش مشاعر، ما فيهوش احاسيس، الاحاسيس كلها طلعت مع الروح. طب الجسد ده هيقول حاجة، الجسد ده هيتكلم مرة واحدة، هيتكلم على الحقيقة. وده الحديث اللي بعده اللي في البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. طب الجنازة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي 3 حاجات: الجسد والسرير اللي هو متشال عليه، والغطا اللي هو متغطي بيه. يعني احنا بنحط دلوقتي في، عارفين الصندوق اللي بنحط فيه دلوقتي الجثة، ونقوم مغطيين عليها كده خالص بإيه، بحتة خضراء او حتة بني، اي حاجة بقى على حسب العادات والتقاليد. التلاتة دول، النعش والغطا والمحفة اللي متشال عليها والجسد الميت، هيقولوا قدموني قدموني. ليه؟ عشان عايز يتنعم. طب ان كان فاسق والعياذ بالله او فاجر، هيقول: اين يا ويلي يا ويلها، اين تذهبون بها؟ طب ده له علاقة بان الجنازة تقيلة ولا بتجري؟ لا، ملوش علاقة. امال الجنازة بتبطأ ليه وبتهدي ليه؟ لان ليها ميعاد معين تنزل فيه القبر. الجنازة ليها، الجسد ده له ميعاد معين هينزل في قبره علشان الروح هتنزل ويتنعموا سوا او يتعذبوا سوا في القبر. طب اللي بيموت في البحر خلاص قبره البحر. طب اللي بيتحط في تلاجة خلاص قبره التلاجة. طب اللي بيتحط في المتحف برضو ده قبره، هو قبره. لان خدي بالك الروح غير مرئية، والعذاب والنعيم غير مرئي بالنسبة لنا احنا كبشر. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على صوت الجنازة ده: لو سمعها الانسان لصعق. يعني لو الناس اللي شايلين الجنازة سمعوها هيموتوا. الصعق ده اللي هو الموت، هيموتوا من الرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان لا تدافنوا، مش هتقدروا تدفنوا، كنت طلبت من ربنا ان هو يسمعكم شيء شيء من عذاب القبر. لكن لو سمعتوه مش هتدفنوا بعد، ما حدش هيقرب، ولا القبر دي 10 كيلو هنقوم راميين الجثة من بعيد وهي بقى تدفن نفسها، مين اللي يسمع الحاجات دي؟ يبقى هنا لازم افهم ان هذا الجسد هو مجرد عضو هيتلف وهينتهي، هو ولا حاجة خالص. كل قصة الأحاسيس والمشاعر والحركة والخيالات والمعرفش إيه، ده جن، جن بيتمثل، يا إما عشان يضلك عن عقيدة الحق أو يثبت عقيدة الباطل. في النوبة وأسوان، في النوبة وأسوان، وده بجد من كل ساكن اللي ليه أهل في أسوان يسألهم، عندهم اعتقاد ان روح الميت بتقعد في البيت 40 يوم. كتير اتواصلوا معايا في الحتة دي، وفعلا بيشوفوا الميت في البيت 40 يوم وبعد كده يختفي. هنا الشيطان عايز يثبت عندهم يا جماعة عقيدة البوذية، هنا الشيطان عايز يثبت عندك عقيدة باطل. فبيشوف انت نقطة ضعفك في ايه، جهلك في ايه، جهلك من ناحية الدار الاخرة هتخلك من الدار الاخرة، جهلك في الشرك هتخلك من الشرك، جهلك. عشان كده بقولك العلم اللي عندك طبقيه وعلميه للناس، وخلي انشغالك كله بان هذا العلم يصل الى الناس لتنفي عنهم البدع، لتنفي عنهم الفقر في العلم، لتنفي عنهم الشرك. لأن ما يدخل الناس في الشرك إلا بهذا، بالجهل، بالجهل. علشان كده الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول لنا المقصود بالجنازة السرير وهي بتتكلم فعلا على الحقيقة ولا يستلزم ذلك عودة الروح إليه، فلا دليل بل أنطقهما الله. يبقى الجثة بتتكلم لما ربنا بينطقها، النعش بيتكلم لما ربنا بينطقه، لكن إن إحنا نقول لا ده أنا سمعت، طب أنا سمعت، لا يا حبيبتي ده الجن والله اللي سمعك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة يعني ما تجروش بيها، أسرعوا بالجنازة يا جماعة، يعني أول ما الميت يموت ادفنوه ما تتأخروش، لأن في ناس كتيرة هيحط أبوه في التلاجة 3 أيام على بال ما أخواته يجوا من بره وخلانه يجوا من بره ومعرفش مين يجي من بره، والناس كلها تتلم، وكل ده هو سايب أبوه ولمه عشان تبقى جنازة مهيبة. لأ طبعا، أول ما الميت يموت يتغسل ويدفن ويتكفن. ليه؟ النبي قال فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. هو عايز يا جماعة إن هو يتهنى، هو يعني خلوه بقى يتهنى، خلوه بقى يعني يتنعم، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحمد لله خلصنا، ها استراح مستراح ومستراحا منه. و هنا قلنا برضو ان اسراع الخطى او ان هم يجروا بالجنازة هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا او لا تسرعوا، اربعوا يعني تمشي بالراحة ما تجروش بيها. ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اربعوا يعني ما تمشوش ترجوها، لان خدي بالك انت لما بتجري الجثة او الجسد بيقعد يتهز جوه النعش، وبيبقى الموضوع تقيل لان هما بيجروا هما شايلين، فهتبقى مشقة. لا انتوا بالراحة ودخلوها، يا اما ان كانت صالحة انتوا بتريحوها، وان كانت غير ذلك فانتم استرحتم منها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم. جيفة مسلم يا جماعة يعني جسد مسلم بعد الموت بيسمى جيفة. ليه؟ لأن هو فعلا بيتحول إلى لحم. شوف انت لو حطيتي حتة لحمة بره أسبوع أسبوعين هتبقى إيه؟ هتجيف. أن تحبس بين ظهراني أهله، خلاص ما تحبسوش هذا الجسد بين ظهراني أهله. المفروض إن احنا كل ما نسارع في الجنازة كل ما يبقى أفضل بكثير من ذلك. أختم ليكم الجزئية دي بقصة جميلة جدا ومعاصرة. الشيخ ناصر الدين الألباني لما جه يموت وصى، وفضل مريض فترة طويلة جدا، وكان السرطان بيأكل، يعني قعد يمكن في موضوع السرطان ده 10 سنين. فكان السرطان بقى في الآخر خلاص هو دخل في غيبوبة، وكان خلاص مش يعني مش حاسس بحاجة خالص يعني. فجه شيخ نصر الدين الألباني قال لهم، وصى بنته، بنته حنان ربنا يعزها ويبارك فيها، أنا معرفش هي راحت فين يعني، وقال لها لما أموت لما اموت يبقى ايه تدفنوني في الحال وما تبلغيش حد من غير ما تقولي. وفعلا اول ما الشيخ مات كان في ساعة الا ربع جاهز، بعتوا على طول جابوا اللي هو موصي ان هم يغسلوه، وفي ساعة الا ربع كان متغسل ومتكفن. فوجئوا بالآلاف بتجري من بيوتها تصلي عليه. هو كان في عمان، وفوجئوا بإن الناس كلها نازلة تصلي عليه. الصلاة على الميت يا جماعة مش بالترتيب، الصلاة على الميت رزق، والدعاء له رزق، والجنازة رزق. اوعي تظني ان قلة المشيعين او كثرة المشيعين او ما الى ذلك له اي دليل عليه. السيد قطب رحمه الله لا يعلم الى الان اين دفن، ولم يكن في جنازته إلا 3، أخته وصديقة ليها والاتنين 4، والاتنين العساكر اللي كانوا شايلين جثمانه، وكانوا واخدين على أخته تعهد إن هي ما تقولش على مكان الجثمان بتاعه اتدفن فين، وفعلا محدش يعرف هو اتدفن فين. ولم يصلي عليه إلا أخته وصديقتها فقط. هل معنى كده إن هو مغضوب عليه مثلا؟ بالعكس، ده لعلها كرامة، لأن هو نحسبه قتل في سبيل الله، نحسبه كذلك، والله حسيب ولا نزكي الله أحد. اللي بيتعمل دلوقتي ها من عزا ونقعد نستنى الناس ونحط الجسد كده ما نقربش منه، هذا الكلام لا يجوز شرعا. طيب انا كده خلصت، اللي عندها اي سؤال في اللي انا شرحته ها تكتب لي بسرعة على الشات. نهى النبي عن النعي، دي ارزاق. بص يا سامية، لو الجثة تبسمت وقت الاحتضار دي يا رب تكون بشارة، يعني هو بيحتضر شاف ملائكة مثلا وتبسم ومات على كده، لكن الجثة تتبسم بعد الموت لا، دي بتبقى ارتخاء عضلات، بدليل ان في جثث اساوسة ويهود وما الى ذلك، وكلها بتبقى بتبقى يعني بيضحكوا برضو، ده بيبقى ارتخاء عضلات يا حبيبتي. العاملين عليها، لا عارفة العاملين عليهم دول ايه يا هبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت رجالة من ارض الحرمين من المدينة لحد اليمن، بيعملوا ايه بقى يا هبة؟ يروحوا يدخلوا مثلا لأهل اليمن، فلان عنده كام جمل يعده ويحسب النسب، فاهمة؟ ويطلعه ويلموا الزكاة كلها، وبعدين يفرقوها على أهل اليمن، وبعدين الباقي ياخدوه ويطلعوا بيه على بيت المال. انت متخيلة القصة عاملة ازاي؟ يعني مش واحد بيعدي على الناس يلم فلوس، لا، ده هو اللي بيحسب بيطلع قد ايه، فاهماني ازاي؟ طيب استني بس، استني يا بنات. طيب اللي بيطلع بجنازته اكتر من 40، في نص على كده، بس ال40 دول هيجوا منين؟ 40 من الموحدين هيجوا منين ال40؟ فاهمة؟ ما ممكن 40 نصاب يطلعوا عليه زي الجنازات العسكرية والقرف ده، ما بيبقوا آلاف، بس آلاف إيه؟ آلاف من جند الطواغيت. لا، إحنا عايزين 40 الموحدين، ده رزق بقى ربنا يسوقه إليه، يعني ممكن يتصلى عليه في شتى أنحاء العالم من الموحدين، ومن غير ما يعملوا له صلاة جنازة أصلا. طبعا الإسراف في تجهيز الميت ودفنه وعدم انتظار صلاة فرض مثلا، طبعا. يا سامية دي السنة، هي دي السنة. طيب رحنا لقينا المسجد فاضي ولا حاجة، خلاص احنا كفاية، فاهمة ازاي؟ لكن انا تخيلي بقى يا جماعة، لو سمحتوا احنا عايزين 40 من الموحدين، تعال نعمل اختبار عقيدة كده نشوفك كده موحد ولا مسلم بس، ها تعال، ها يعني انت مسلم عادي ولا موحد كويس، وبعدين بعد ما نعمل الاختبارات انتوا ال40 بقى تستنوا، اول ما رنلكوا تنزلوا جري تصلوا على ابويا مثلا ولا على امي. لا يا جماعة، ده رزق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني انا مش عايزة الواحد يبقى شايل هم صلاة. احنا بقينا يا جماعة بنهتم اصلنا بالايه؟ بالحاجات اللي هي مش بايدينا، ونترك الحاجات اللي بإيدينا. يعني أنا شايفة بدل ما نهتم بأن احنا نلم الناس، الأهم من ده إن انت تشوفي الديون اللي عليه وتعملي له صدقة جارية بسرعة، يعني تخلي حد على طول نطلع له صدقة جارية بسرعة، يا جماعة بسرعة نشتري كولمان ونحطه له، لأن خير الصدقة الماء للميت. يا جماعة بسرعة نحط له كولمان في المكان الفلاني، أو قلل حتى معناش فلوس، لا ده احنا نحط قلتين في أي مكان، ويبقى يتعهدهم لحد ما نشوف فلوسه إيه ونطلع منهم ونعمل. ده بيبقى أفضل يا جماعة طبعا. أو نحط في البيار بتاعت ال أفريقيا والحاجات دي. هو ممكن يكون راجل مقتدر سوري، من أفضل إسراف. طيب هو ممكن يكون راجل مقتدر ومشغل واحد عنده مهتم فقط طيب خلاص، ما هو موظف أهو. طيب ما هو مشغل، أنت قلتي أهو مشغل، فاهمة؟ يعني أنا النهاردة عامل محاسب مخصوص لموضوع الصدقة والزكاة، هو اللي يحسب لي وهو اللي يطلع وبديله مرتب. خلاص انا بديله مرتب. حضرتك قلتي، استنوا بس عشان ايه، حضرتك قلتي معرفة امور الاخرة فرض عين. اه طبعا ممكن مصدر توصينا بسماحة في هذا الامر. انا يا سامية عاملة مجموعة الدار الاخرة ان شاء الله، خلي اي حد في الاشراف يوصلها لك. احنا عاملين الدار الاخرة يا جماعة، فيها كل حاجة بداية من العلامات الصغرى لحد دخول الجنة والنار. طيب هبة بتقول الدفن أي وقت يا هبة، الدفن 24 ساعة يجوز ما عدا في أوقات الكراهة، اللي هي تلت ساعة قبل المغرب وتلت ساعة بعد الفجر، بعد يعني ما بين الشروق والفجر. نعتقد نقعد قد ايه على راس الميت لحد ما يدفن؟ القدر اللي تقدري تقعدي تدعي بيه اقعدي ادعي بيه على قد ما تقدر. إيه لو الاب مات والابن مسافر ينفع يستنى؟ لا مش السنة، مش السنة. السنة يا مها ان هو يدفن، مش مهم يحضر. هو يا بنتي المهم ان هو يحضر الدفنة. طب ما يعمل صلاة غائب عنده ويلم اكبر عدد من صحابه ويصلوا على ابوه صلاة غائب ويعمل له صدقة جارية. خلاص ابوه روحه طلعت في السماء، هو مش هيستفيد حاجة ان هو يسافر، لا بفلوس التذكرة دي يعمل لابوه صدقة جارية مية، ده بفلوس التذكرة دي ممكن يعمل له بير، فاهمة ازاي؟ يعمل له بير في افريقيا. احنا لازم يا جماعة كمسلمين ندور على ما ينفع المسلم، على ما ينفع المسلم. خلاص كده انا وقتي خلص. نكمل ان شاء الله المرة الجاية، خلي الاسئلة مع حد الاحد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.